السلام عليكم. رسالة لكل طالب، لو سمحت افهم ان الامتحانات هي عبارة عن وسيلة لتقييم الطلاب والتحديد ترتيبهم من بعض، والغشاش ظالم ظلم كبير جدا. ليه؟ رقم واحد لان هو اخد درجات مش من حق، رقم اتنين ان ده ممكن يترتب عليه ان هو ياخد مكان مش بتاعه، زي مثلا ان هو يدخل كلية معينة بالغش، ولو ما كانش غش ما كانش هيدخلها، هو دخل مكان حد تاني فظلم. رقم تلاتة ان الغشاشين لما كتروا رفعوا المجموع بتاع الكليات كلها فظلموا الناس كلها، وكل دول هيقابلوهم يوم القيامة. رقم اربعة ظلم نفسه لما عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا وبرضه غش. فبالله عليك لو كل الطلاب غشوا والمراقب كان غير امين، راقب انت ربنا سبحانه وتعالى وخليك انت امين.